الدرس الواحد والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يجب ثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قدم أن الإنسان يؤتى من عدة جهات، يؤتى من النظر، ويؤتى من الكلام، ويؤتى من التفكير في القلب، ويؤتى من الخطوات والمشي إلى ما حرم الله. الخطوات إذا كانت إلى الطاعة فإنها عبادة، المشي إلى المساجد، المشي إلى الحج والعمرة، والمشي إلى حلق الذكر وطلب العلم، هذا مشي يكون عبادة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. آثارهم جاء في تفسيرها أن من معناها المشي إلى المساجد، وكذلك أعمالهم الصالحة التي يتركونها خلفهم من الأوقاف والصدقات وغير ذلك. الشاهد أن الآثار إلى العبادة تكتب، أما الآثار والمشي إلى المعاصي فإنها تكتب عليهم سيئات. نعم. وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه. فيما يرجو ثوابه، يعني إلى الطاعات أو إلى طلب الرزق والأشياء المباحة. نعم. فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له. نعم. إذا لم التأخر عن حضور المحرمات والمعاصي، التأخر عنها خير له، ويبقى في بيتها ويبقى في مكانه يسلم، يذهبون إلى المسارح ويذهبون إلى دور اللهو، يذهبون إلى هؤلاء في إثم. نعم. ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. نعم. ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. نعم. حتى الخطوات المباحة إذا نوى بها طاعة الله، الاستعانة بها على عبادة الله، صارت له أجرا عند الله عز وجل. يمشي يطلب الرزق إذا نوى به الكفاف ونوى به الاستعانة على العبادة، فيكتب مشيه إليها عبادة. نعم. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم. هذا فيه عثرة الرجل وعثرة اللسان، يتوقعها الإنسان، يتوقع عثرة الرجل أن يمشي على الأرض هونا بدون تكبر وبدون خيلاء وبدون أذى، واللسان كذلك يكفه عن الكلام الذي لا يجوز. نعم. وعثرة اللسان أشد من عثرة الرجل. نعم. فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما أنه جمع بين الخطرات، جمع بين الخطرات في القلب، وجمع بين النظر، جمع بين النظر. يعلم خائنة الأعين، هذا خطوات، هذا خطيئات البصر، وما تخفي الصدور، هذا خطيئات التفكير. نعم. فصل. وهذا كل جمع صلى الله عليه. فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني جمع بين النظر المحرم والفكر المحرم. نعم. فصل. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش، لا تقربوها، يعني اتركوا وسائلها التي تؤدي إليها، وهذه وسائل، هذه المذكورات وسائل. نعم. وقد قال النظر، النظر المحرم وسيلة إلى الفاحشة، المشي إلى أماكن المعصية وسيلة إلى الفاحشة، الخطرات والتفكير إذا فكر في الحرام وفكر في المعاصي هذه وسيلة إلى الفاحشة. نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. أخطر ما في الإنسان هاتان الجارحتان، الفم يتكلم كلام المحرم، وما أكثر هذا، والفرج بأن يقع في الشهوة المحرمة، فإذا حفظ لسانه حفظ فرجه دخل الجنة كما في الحديث. نعم. الذين هم لفروجهم حافظون. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الشاهد في قوله الثيب الزاني، هذا الفرج، هذا هو الفرج. يحل الدم إذا زنى وهو محصن يرجم، يحل دمه، هذا خطر عظيم. نعم. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. نعم. عدل. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. فقرن الزنا مع قتل النفس بغير حق، وبالشرك بالله، تارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. نعم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا والذي يليه. نعم. فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة. نعم. وأيضا فإنه انتقال من الأكثر إلى ما هو أكثر منه. نعم. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها. المرأة إذا زنت هدمت المجتمع، أولا تهدم أسرتها وتلحق بهم العار، وتهدم المجتمع في فساد الأعراض وفي كثرة أولاد الزنا وفي حدوث الأمراض غير ذلك. ولهذا قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها. نعم. ونكست رؤوسهم بين الناس. وإن حملت من الزنا، فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل. وإن حملت ما أكثر ما يقع قتل أولاد الزنا، تقتل ولدها، إما بأن تحتال عليه بإسقاطه وإجهاضه، وإما أن تقتله بعد ما يولد بزعمها أنها تفر من العار، وهي تقع فيما هو أشد، وهو قتل النفس والعياذ بالله. نعم. أو أن أولياءها وأقاربها يفعلون هذا، يقتلون ولد الزنا، إذا زنت امرأتهم قتلوا الجنين، هذه جريمة كبيرة، قتل للنفس غير حق، ما جريمة هذا المولود أو هذا الطفل. نعم. فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهلها، على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم. وإن سكتت وأدخلته على الزوج كأنه من أولادها ومن صلبه، هذا شيء أشد، لأنه ترتب عليه ميراث وترتب عليه محرمية، فيترتب عليه أمور شديدة. وإن تبرأت منه ألحقت العار بنفسها فهي بين ثلاثة أمور: إما أن تقتله، وإما أن تسكت وتدلس به على زوجها تلحق به أولادا من غيره، وإما أن تعترف بأنه ليس من زوجها وأنه زنا ويحصل بذلك العار. نعم. وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم وورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها. نعم. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد. لذلك إذا زنى الرجل جنى على نفسه، لأن أفسد عرضه، وجنى على المرأة وأوليائها، وجنى على المجتمع. الزاني عضو فاسد، ولذلك يرجم إذا كان ثيبا، أو يجلد ويطرد من البلد إذا كان بكرا، لأنه أصبح عضوا فاسدا. لا شك أن الزنا له أسباب: النظر المحرم والعري والسفور والاختلاط بين الرجال والنساء، هذه أسباب للزنا، هذه أسباب. ولهنا أضعف من الرجل مع المرأة، لا أضعف من الرجل مع المرأة. نعم. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، كبيرة اللي هي الزنا. نعم. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. نعم. صلى الله عليه. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. نعم. فكم في الزنا من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. نعم. صلى الله عليه. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. خراب الدنيا معروف، وخراب الدين أيضا. نعم. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. عمرت. نعم. نعم. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، فكم في الزنا من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. نعم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس. نعم. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمت، يؤثر على القلب. نعم. ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. ملك. ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته. لذلك تجد الزاني خجلا في المجتمع، وتجده مهان وذليل ويخاف، أما لو سلم من الزنا أصبح عزيزا، أصبح شجاعا ومحبوبا، الناس يكرهونه الناس كراهية في القلوب ويبتعدون عنه. نعم. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه. الرجم. الرجم يقتل بالرجم، ما يقتل بالسيف، ما يقتل بالسيف أو بالرصاص، إنما يقتل بالرجم بالحجارة حتى يموت، على أشنع قتله، لأن جريمته أشنع جريمة. نعم. ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. نعم. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت، كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. نعم. لو قتلت هذه المرأة ظلما وعدوانا مع تحريم القتل وشدة جريمته، لكان أهون من الزنا. إذا زنت فإنها تكون قد سقطت من المجتمع، وجرت عارا على قبيلتها وعلى أسرتها. أما لو تقتل ما جرت عار ولا جرت شيء، بل يترحم عليها ويدعى لها ويقال مظلومة،

يعني ما قال إلا كلمة باردة ما فيها، فغضب الله عليه وعاجله بالعقوبة. نعم. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. هذا في البكر، والثيب يرجم، أشنع رجم. نعم. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه: ولا تأخذكم بالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم بكم. فالرأفة هي تطبيق الحد لا منع الحد، منع الحد ليس رأفة وإنما هو شر. نعم. ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. نعم. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، وإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيرهم من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. الله جل وعلا أعلم، لذلك شرع هذه الحدود مع أنه أرحم الراحمين. هذه الحدود لا شك أنها مؤلمة وأنها شديدة، ولكن الجرائم التي شرعت من أجلها أشنع جرامة وأشنع جريمة وأشنع أثر، فكيف يرحم ويترك حد الزنا ولا يرحم المجتمع الذي أساء إليه، ولا ترحم المرأة التي أفسد عرضها؟ لا يجوز أنه إن المجرم يرحم، بل يطبق عليه الحد. الرحمة في إقامة الحد عليه، الرحمة في إقامة الحد عليه من أجل تطهيره هو، ومن أجل توبته، ومن أجل حماية المجتمع أيضا. نعم. وإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، يعني أشد الناس يجدون من الغضب على الزاني أكثر مما يجدونه على السارق، مع أن السرقة جريمة، شارب الخمر مع أن شرب الخمر جريمة، ولكن الجرائم تتفاوت حسب آثارها وعواقبها. إذا فكرت وجدت أن الزنا لا أشنع منه ولا أشد خطرا منه. نعم. فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك، فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. نعم. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأغذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجهولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكى لنا من ذلك شيئا كثيرا نقاص العقول كالخدام والنساء. ولقد حكي لنا من ذلك شيئا كثيرا نقاص العقول كالخدام والنساء. نعم. وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفيها شهوة غالبة له فيصور ذلك لها، فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته،